على أهل بيت السيد المطاهر. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مبغلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصحاب الهادية المهدية. وأنا وسلم والمشبهات وهي قضايا يحكم العقل بها على اعتقاد أنها أولية أو مشهورة أو مسلمة لاشتباهها بشيء منها، إما من جهة اللفظ كما في المشترك وضرب زيد ايوه المغالطة ما تتعلم وهمية المشبهة وضرب زيد لاحتمالية فاعلية زيد ومفعوليته وكقوله كيف احتمال؟ لأن في صبر يضاف إلى فاعل في صبر يضاف إلى مفعول الاشتباه من جهة عطف على المشترك وضرب زيد لا وضرب زيد اشتباه المختار هذا اشتباه بواسطة الأغلال وذا اشتباه بواسطة الإضافة اشتباه بالفاعل والمفعول احتمل الاثنين يعني ضرب زيد يعني حين خبطوه ولا عين خبط أو نه لكن ما فيها ماشي ما بالله يشتي إنك تغالط بجملة مكان جملة تجيب ضرب زيد وانت تقصد بفاعلية ده في الصورة وفي الواقع مفعول وتغاوط معها ما يشتي كذا عنه ما يشتي بها من ذلك عنه يشتي هذا الاشتباه بيجي من هذا المسائل انه بيجي اما بسبب اشتراك او بسبب اضافة او نحوها وجوههم متقاربين القضية هذه هي يقينية واولية والقضية هذه هي ايش تشبه فيهم غلط أولها سيدنا صبر يتركب منها بيانك ولا خبر أن يلتقيها نعم ذهب عين وكل عين جاري صبر ليها باش مخرة ضرب زيد يعني ما أدري إلا بمجال المهم من هذا مكان المغالطات تمام في ضرب زيد هي مغالطة بين الفاعلية والمفعول وش هو الأصل الذي جه بديهي وما يتغالط معه تمام وكقولنا الخمسة زوج وفرد فإنه يصدق مع الاجتماع إلى الانفراد. يعني اجتماعهم من زوج فرد الخمسة. إذا قلنا الخمسة زوج وفرد يعني أنها مركبة من زوج ومركبة من فرد. هذا مغالطة. لا الانفراد إذا هي الخمسة وعدام ما هي إلا فرد. ما هي من زوج. خمسة فرد عدد فردي غلط حين يقول فرد وزوج يعني أربعة وواحد سواء ولا اثنين وثلاثة سواء يعني مجتمعة يصدق مع الاجتماع يعني يصدق إذا أردت أنها مجتمعة من فرد وزوج لا وين خمسة واحد ما فيش خمسة واحد من أين جالك ها؟ ما فيش خمسة واحد نائيا معلوم ده كيف المغالطة فيها؟ ها؟ يعني لا إذا هي خمسة خمسة هي مفردة إذا قلت أنت الخمسة زوج وفرد معناتك أنها اجتمعت من عدد زوجي وعدد فردي هذا مغالطة يصدق في هذه الحالة قلنا لك يعني اجتمعت من هذين الشيئين الخمسة واحدة في عدد فردي أنا بأكون هادوك من هذا إيه. يعني العدد لا يمكن أن يكون زوجين وفردا لأنهم ما زوج ولا فرد ما يمكن أن يجتمع العدد لا يمكن أن يجتمع فيها الزوجية والفردية طب لما زوج ولا إيش ولا فرد هو ذا قال العدد الخمسة زوج وفرد أم غلط في قصته مجتمعة من زوج وفرد سواء إيه غلط لا إذا هي خمسة كذية هاي نجمع من عددين يعني خمسة لحالها زوج ما مزبرد اعتبر لنجا الخمسة مفرد ومش شيء جمع من كذا وكذا في جمع من زوج وفرد وإما من جهة المعنى كأخذنا بالذات مكان ما بالعرض كما يقال جالس السفينة متحرك وكل متحرك منتقل من مكان إلى مكان ينتج جالس السفينة منتقل إلى مكان إلى مكان حتى ما بيد منتقل كأخذنا بالذات يعني الشيء الذي هو بالذات ولا بالعرض راكب السفينة هنا يتحرك بالعرض لا بالذات راكب السفينة هاي يتحرك بالعرض لا بالذات أيوة. احنا خالطنا ما بالعرض وما بالذات كنا جالس السفينة في متحرك بالعرض متحرك يعني بالعرض تمام وقالنا كل متحرك من قبل يعني كل متحرك بالذات لا واضح لا هذا متحرك ما بلا عرض لها التحرك من تحرك ما هو جالس فيه سواء وإذا تحرك بالذات تحرك الذات هو سواء كل متحرك يعني لا كل متحرك بالذات هذا ما هو كل متحرك منتقل من مكان إلى مكان إذا كان تحركا بلاش موجود ولا عمل صدق العرب أخذنا الأول هذا الأول قال جاز السفينة متحرك هو بالعرب وأخذنا حكم بالذات يعني جاء حكم الصخرة بلاش بالعرب والكبرى بالذات قال جد النتيجة ضروري انك تحمل محمول الصغرى الا محمول الكبرى على موضوع الكبرى عارض له ما هو متحرك هو نفسه الحركة والسكون لا عارض من تحرك ما هو جالس فيه جالس مكان يعني ما يصير القضيتين بالعرض والذات تركبها إذا أنت شيء غلط إنك تشي صحرا كل متحرك قالك كل متحرك من دقل من مكان إلى مكان لما نحذف بالعرض وبالذات بصورة قياس تابر وجاءوا بالجهاز السفينة من دقل من مكان إلى مكان وهو قاعد أوليا والدلمات كلها أوليات كل متحرك منتقل من مكان إلى مكان يعني ذات المتحرك حرف جيدة بيشكر يضاف إلى الفاعل يضاف إلى المفعول قبل أن هذا يشكر جابر به وقصدك فاعليته وجوه قصدك مفعوليته صحيح نعم قضية العرب ها؟ يجيب لها الأرض طيب الخارج يعني لأنها تصادر منها إلى الخارج لا بيقولوا يمكن غالة طب بيقولوا الضاربية متعلقة بالفاعل والمضروبية خارجة عن المفعول على الفاعل يحتمل المفعول يعني يحتمل المفعول الخارج الأوليات وش الأوليات يبدي هي الأوليات يبدو في أول وهلة النظر ولا في بجاعة النظر ما تحتاج قياسات وطابة وباطلة ما تسوى هذا قياس اسمه لا هذا قياس اسمه هذا قياس اسمه قياس تركبها من صغرى وكبرى وينتج منها النتيجة لا يجي الأشكال هذه ذا الباب موضوع لهم فقالت السفينة من شكل من مثال ما سفرت النتيجة لا كذب لأنها الشيء جالس السفينة متحركة في نفسه من دون ذاته لا ما تنتج لا انت قال بالعرب ما انت قال بالجاي يعني وش بيحرك يديك فقط ما بينتج تحرك السفينة جالس مكانه والسفينة بتصير ما بيطلع مرة على معلى سفينة ومرة على مسفلة تدخل يجي هو بيتحرك وجال ما عاد جال وأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل كما يقال لو قبل الجسم الجسم جاء إلى غير النهاية لكان بين سطحي الجسم أجزاء غير متناهية فما لا يتناهى يكون محصورا بين حاضرين قالنا لو قبل ها وبالقوة لو قبل الجسم الجسم إلى غير النهاية لكان بين سطح الجسم أجزاء غير متناهية لكان يعني قدها بالفعل هذا يعني بالقوة قلنا لو قبل هي بالقوة ولا لكان وجان الجسم وين سطحي سطحي قطع وسطح اجتمع سطحي الجسم الحين ديها الجسم ديها الجسم من هنا الى ما هنا ديها السطح تمام قلنا هذا الجسم من هنا وهنا من هنا لو قبل الجسم القسمة الى ما لا نهاية تمام لازم ان يكون هنا في الوسط بين هذا السطح عندنا هذا السطح وهذا السطح أجزاء لا تتناهى ها زيها وزيها سطحي زيها 10 سطوح السطح هذه باقي بالأربع إلا ثمان قص نقطة كذا ونقطة كذا أربع نقطة كذا ونقطة كذا ونقطة كذا ونقطة كذا بدو سطح أنا هي أحب سطحي أبلا بلا مثل أقول لكم تستضعوا نرجع عناك شفتك ما هو الشيء خط وخطة اللي بينهم اللي بين الخطين بين الخطين لا أنا الخطين سطحي شرط سطحي مو الشرط لا خبير السطح أربع أنقط مستطيع أربع أنقط مستطيع الجسم زمان الجسم أربعة عمدة واحدة سنجين ثلاثة أربعة أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل وش دي بالقوة بالقوة كون هذا على مذهب من يقول أن الجسم يقبل بالقوة لا بالفعل الجسم إلى ما لا نهاية تمام سلم لكن هذا المثال على قول على قول من يقول بأن الجسم يقبل القسمة إلى ما لا نهاية فيكون هذا الكلام باطل على كلامه أيوة لأنه قصده أنه يقبل القسمة إلى ما لا نهاية بالقوة وذي لا يجوز حصوله بين حاصرين وهو لا يتناهى هو ما كان بالفعل هذا على مذهبه يعني حصل بالفعل الواقع انه بيقبل القسمة الى نهاية ما بشيء الى ما لا نهاية هذا الواقع لكن ده فرض بالكلام كله مفروض على مذهب من يقول ان الجسم يقبل القسمة الى ما لا نهاية بالقوة ما هو بالفعل لكن حصل غلطوا هنا ويشتي انهم غلطوا اذا قالوا كذا. اذا قالوا لو كان يقبل القسمه لكان بين سطحي الجسم اجزاء غير متناهيه، وهذا ما حينزل بين سطحي اجزاء غير متناهيه. فما لا يتناهى يكون محصور بين حاضر، لأنه هذا محال السطعين. السطعين لا النتيجة، فما لا يتناهى النتيجة محال محال عشب رده الناس فاهمين السطع انها برده ترمتها وترمتها شابر وجنب هي مقى القوة قلنا بالقوة. لا لا أخذنا قولنا لو كان يقبل القسمة ترى هنا أخذناها بالفعل، وهو ما يشتي إنه يقبل القسمة إلا بالقوة ترى، وما يشتي إنه يقبل القسمة إلى ما لا نهاية إلا بالقوة، وإحنا حين استدلينا عليها أخذناها بالفعل. ليش ما يجي لكان بين سطح القسم يجي بالقوة ما يبلغ؟ والمبدأ هذا يعني المغالطة في القضية من دلبة يدخل بالفعل بين دلبة حتى انت في الأول الله نعم أخذنا قلنا إيش ما لا يتناهى يكون محصورا بين حاضرين هذا ما لا يتناهى بالفعل يكون محصورا بين حاضرين باطل. وإذا قلنا ما لا يتناهى بالإيش بالقوة فوش تين السابر يعني ما لا يتناهى قد يسابر إذا بالقوة الله إشتي هو قلت لكم ده على رأيه على قول من يقول أنه يمكن تجعد الجسم إلى ما لا يتناهى بالقوة يعني ما بالقوة فالدليل كلها سابر قوله لو كان لو قبل الجسم والقسمة إلى غير النهاية مقدمة وقوله لك أنا بين سطحي الجسم أجزاء غير متناهية مقدمة ثانية وقوله فما لا يتناهى نتيجة مقدمة ثانية أي بالفعل يا سيدنا الثاني أرد بالفعل والأولى أرد بالقوة كبامي شرطية وجي لك بنتيجة لا ما قلت جديد على القضية. الأولى عرض بالقوة. جل ماجد خلاص. الأولى بتكون الأولى عرض بالقوة والثانية الفعل. إيه. عشان تسلم غلطة. ورجع النتيجة خلاها على حد الفعل. إيه. أنا وأخذ السالبة المحصلة بدل الموجبة المعدولة. المعدولة ايه دخل جاء حرف السلب جزءا من المحمول ولا الموضوع الا لا لا جماد قلنا الانسان لا جماد ولا شيء من الجماد بحيوان ينتج لا شيء من الانسان بحيوان وهو باطل فحصل الغلط من الاتيان بالسالبة وقلنا لا شيء من الإنسان سواء موضع المعدولة في الكبرى فلو قلت هو كل جماد حيوان المعدولة الكبرى يجي لا ينتج الإنسان حيوان لا ينتج الإنسان حيوان يعني اتابت المعدولة الكبرى سالبة لا ينتج الإنسان لا جماد الكاذب كل جماد حيوان ما كل جماد حيوان الا لا لا الا خذ خذ انت لا جماد كل جماد حيوان تمام وين المعدولة قلنا لا جماد لا جماد لا جماد ولا لا جماد وحين قلنا ما هي جواب يا خي ليس ايوه ما هو سوى ليس هي حرف نفي للجملة اما الا في ذي بتختص ان يجعلوها جزء من المحمول ولا من الموضوع افهم المعدولة هذه يدخل حرف السلب جزءا من المحمول او جزءا من المعدول خلاص والسلب النفسي يدخل على القضية كلها. كان هي الأولى كافية اليوم ورجعت بعد الجنازيدة كان حديتها المكان الكافية وشليت الغاية لا جاي عطل مبلغ الدليل من بادل جزء من حصة كان غاية وجعنا الغاية تفصيل جنة في جسد ألبا وحين جنة جمال الموجبات باقي كلها كلها جمال عم نرجع على القياس كلها جمال حيوان قديم معدولة لأن دخلها قلب يعني ايه قلنا لا جمال وضعنا ما وضعها لا شيء المغالطة هو بسبب رياك الثاني شي قال وش كلها جمال سيدنا المغالطة هو حق على السالفة بدل المعدولة واخذ السور بحسب الاجزاء مكان السور بحسب الجزئيات السور الجزئي بعض الزنجي قال من ليش بعض الزنجي ابيض ها بس بعض الزنجي كل ابيض ليس زنجي قال ها كل ابيض ليس زنجي كل ابيض ليس زنجي كان تشتي بعض الزنجي ابيض يعني سنه جن ودحين تشتين ما بالشياجة تشتي عجا عجنوك يعني في سنها بيض الزنجي هذا آخر ما بالعجاء وزنها سنها لبيض حقها يبدو أبيض جار سنها ايه أفراد الزنجي هم لا ماذا أبيض هذا الزنجي أبيض كلها أبيض للزنجي كل الأفراد ايه سواء ها امنت بالله وبعض الزنجي ليس ابيض واخذ الكل البكر بعض الزنجي ليس ابيض ايش النتيجة ايش خلاص انها قالوا ينتج بعض الزنجي ليس ابيض ينتج بعض الزنجي ليس ابيض جاوا بدو هنا بعض الزنجي ابيض نرجو خلص الأولها الأول نتيجة أول مقدمة نخلي النتيجة من كلها أبيض ليه أبلا أحمل محمولة الثانية على مقدمة أعمضوا على الولد نتيجة بعض الزنجي ليش أبيض ما نتيجة بعض الزنجي ناوي ريقة كلها أبيض صار مشكلة صار كانهم قبيلا من حد هاجرونا ها الجزئيات الافراد حقونها مدروس يصدق على زيج ولا يا قطعها اذنها من ذا عينه بروشة ما هم جمال ممين فظني هديت مفكر واخذ الكل المجموعي واخذ الكل المجموعي مكان الكل الافرادي زيد الرجل ها قال كما يقال زيد الرجل طالع زيد تزعه الدار وكل رجل لا تزعه الدار يعني عاد الشكل الرجل رجل واحد رجل رجل نفسهم قابل الجزية حق الزنجي والجزيات الذي باعتبار شخص وضعه باعتبار رجل وغير ذلك مما يوقع وغير ذلك مما يوقع الغفلة عنه في الغلط مما يوقع الغفلة عنه في الغلط العظيم. ليش عاد قال غفلة يعني قلت عني. لا فهم المواضح حين يقول كل رجل لا. وش كان يقول؟ هذه الغفلة المواد لا قال الغفلة عند الأشياء إذا ما درى بها واحد الأمور ما يوقع في الغلط العظيم. ما يوقع هو يعني ولا يمدون. ما بيتعمدوها. إلا قد يتعمد ويغالطوا إذا أنت غافل عنها لا توقع في الغلط العظيم أنت إذا أنت غافل وهم داري أنت غالطوا ولا أنت غافل غالطا وقد يقع الغلط من جهة الصورة دي وذلك بأن لا يكون القياس منتجا للمطلوب ويظن كونه منتجا جهة المادة تركيب القضايا من مواد طافرة تلك المادة كلها هي اللفظ والمعنى من المادة كل المادة الحين الصورة الصورة تركيبها كونز الكبرى صورة الله صورة الله لا اللمان يعني صورة الله العظيم صورة الله العظيم صورة وقد يقع الغلط من جهة الصورة وذلك بأن لا يكون القياس منتجا للمطلوب ويظن كونه منتجا إما بأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال لعدم تكرر الوسط كما يقال الإنسان له شعر وكل شعر ينبت من محل فالإنسان ينبت من محل لا وكل من له شعر ينبت من محل يعني صورة فالإنسان ينبت من محل من الجلبة كذا من الله إذا قال قد عاجل باب تجرى جمال وحنين من له شعر من له شعر يا عبد الله لو قال وكل من له شعر يمكن محل يجيه قضية كاذبة والله مفروض انها تجي كذا صورتها ها؟ لا الإنسان ينبت من محل صورة سمعت الصورة حما تكررها الإنسان ينبت من محل يعني من محل فين بالشعر أنا من جربة بيطلع في جربة آدمي يفكوها ويبقى آدمي ها ينبت حقيقي هذا اللي يشتي منه هو كاذبة ما هي كاذبة ما هي كاذبة؟ ماذا؟ ما بينبت من لا شجرة على الإنسان. ما يصبر تكون الجنين فيه. ما هي المثال؟ ها؟ استنى ينبت في جربة كي ها. تلاقي اللي قال منها جربها. جربها بن تزرع جمال وحنين. يسمع ولا يلبس. لكن ما هي بلا حطلنا لا يا هي ورجع يدخل الخارج ما بش زاخ ما بلنا من جوا الصفات نفس الصفات ولما نحتاج رحم وهم بيحتاج ما بلا كريم لا لا بس تنسي رحنا في سنه ما مسافرت حتى تكون القضيه كاذبه عندما ما تكرر الوسط ما قد سفر الدليل نفسه ندري بانها قضيه كاذبه ما قال ما قد كرر الوسط يعني ما قد ركب دليل زمان عرف القضيه أو لا يكون على ضرب منتج كما يقال الإنسان حيوان والحيوان جنس لعدم كلية الكبرى هذا شرط من شروط الإنتاج الوسط بما نحكم عليه سيتكرر هنا وهنا في المقدمة الصغرى والكبرى هذا بيتكرر العالم العالم يجرب أم تغير بالنتيجة أم تغير والوسط تغير متغير متغير هو دي بتكرر وأصله يعني أصل العالم تكرر ما بلا أن تكرر هناك بلفظه وأنا تكرر بحنونه وأنا ما تكرر شيء بحكم الإنتاج وأنا أيوة لا تكرر ما يشمله هو غيره يقولنا كل متغير ما هو في دخل العالم بينه تكرر نفسه والعالم بيتكرر تمام رحمك الله تحمل محمولة الكبرى على موضوع الصغرى الله قلنا تكرر العالم ودي تكرر ما بلا ان هناك بلفظه وهناك ما يشبله وغيره لا عادي هذا مقدمة ثانية والحيوان جنس عادي مقدمة ثانية هذا ما يجبر ينتج يجبر ينتج إذا انتج انت عندك ما هو على هذا النتيجة يعني فيه كاذبة باقي نتيجة كاذبة إذا ضروري يجيب الكليات الكبرى فيه يجبر ينتج ومنه يعني أنا والحيوان جنس ما قد شمل الإنسان ما قد يقول لي كبرات قريبا ايش والحيوان جنس ما قد شملت الإنسان كلية كبرات إذ ما قال عدم كلية الكبرات الحيوان جنس ما هو كلية ما قال وكل يعني لو قال زبر الدليل ما جاب الكلية ضروري يجي أيوة. الكلية الثانية حق حين ما جاب الثانية الكلية شو ما هو أظن العالم متغير وكل متغير ماذا كلية ومنه وضع ما ليس بعلة علة كقولنا الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان فالإنسان وحده حيوان لو جعلنا علة كون حيوان الضحك هذا غلط لا لحظة ها ولا ينص فيها الحيوانية ها لكن ما بحد يضحك إلا هو فإذا بدي علة الحيوانية هو الوحيدة ما بحيوان إلا هو وش على اللي في الكبرى قلنا الإنسان وحده ضحك، هذا قضية صغيرة. وكل ضحك حيوان، جعلنا الضحك هي علة الحيوان، سواء بين بيجي الإنسان وحده حيوان هو كذب. ومنه المصادرة على المطلوب، وهو جعل المطلوب مقدمة في القياس. فقالنا الإنسان بشر، وكل بشر ناطق، وكل إنسان ناطق. والمفروض أن هذا كم تنازعوا عليها الأول. كل بشر ناطق، هذا المتنازع فيه وحدة من المقدمة. كل بشر ناطق في كل إنسان، ما مطلوب النتيجة؟ يعني جعل المطلوب المتنازع في هذه الشيء تدل على كل انت واحد من المقدمة. كل إنسان ناطق متفق على ما منازع فيه. والغرض منه تغليط الخصم ودفعه، وأعظم فائدته معرفته لاجتنابه. له لك لا يغلط الناس. لك لا يغلط لا عقلية، لا عقلية. هذا ما الفائدة من مقرأة الأمور انك تدري بهذه الجنبة لا تقع فيها. أنا مزبري غلط على. لا لا دي جت. ها. أنا نجى المرض جيشي جنبها وعديشتي جنبها وعديشتي. وإذا حد عاجزنا.